إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعلى مقامات الدين وأرقى منازل السالكين هو مقام الإحسان الذي أمر الله تعالى به في القرآن، وأثنى على أهله فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووعدهم سبحانه وتعالى بوراثة الجنة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والآيات في هذا كثيرة جدا تبين لنا ثواب الإحسان وعاقبته الحميدة. والإحسان عباد الله على أنواع متعددة، أعظمها وأجلها وأعلاها الإحسان في العبادة وفي العمل. الإحسان في العبادة هو سبب أو غاية من غايات خلق الموت والحياة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن غايات خلق الموت والحياة هو الابتلاء. الابتلاء بماذا؟ بالعمل الحسن، أينا أحسن عملا. والمراد بحسن العمل هنا العمل الواجب أو الإحسان الواجب، لأن الإحسان في العبادة على نوعين: إحسان واجب لا تصح العبادة إلا به، وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا القدر من الإحسان يجب على كل مسلم ولا تصح عبادته إلا به، وهو أن يكون عمله وأن تكون عبادته تتضمن الإخلاص لله تعالى ومتابعة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل عمل خلا من أحد هذين الشرطين فهو عمل باطل. ويدل على هذا قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه إلى الله معناه الإخلاص من الشرك، أن تخلص عملك من الشرك. والإحسان في العمل هو موافقتك للسنة ومجانبتك للبدعة. فهذا النوع من الإحسان الذي هو إخلاص النية لله تعالى وموافقة عملك لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر من الإحسان واجب على كل واحد منا. أما القدر المستحب من الإحسان فهذا هو فيه الصالحون، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو أعلى مقام من مقامات الإسلام، مقامات الدين. قد يكون الرجل مسلما مقصرا، قد يكون مؤمنا تقيا، أما أن يكون محسنا فتلك هي الغاية التي يشمر لها المتقون، أن تعبد الله كأنك تراه، على وجه المراقبة، تستحضر قرب الله منك عندما تتوضأ، عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تعمل الأعمال الصالحة من الصدقات والبر والإحسان إلى الخلق وطاعة الوالدين وطلب العلم الشرعي، تستحضر الإخلاص، تستحضر مراقبة الله لك وقربه منك واطلاعه عليك، وهذا يوجب لصاحبه الخشية والتعظيم والإجلال لله تعالى، يوجب له أيضا إتقان العمل لأنه يعلم بأن الله يراقبه، يعلم بأن الله مطلع عليه. فهذا النوع من الإحسان، من بلغ هذه الرتبة فقد بلغ أعلى مقام من مقامات الدين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إلى هذا المعنى، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. إذا قام المسلم يصلي فإنما يناجي ربه، أي يتكلم مع الله، فلابد أن يستحضر هذا المعنى، أن يستحضر دائما إذا قصر في واجب أو رأى من نفسه أنه سيقع في الحرام، استحضر قرب الله منه واطلاعه عليه، فحياؤه من الله وتعظيمه وخشيته لله تعالى ستمنعه من الوقوع في المحرم أو ترك الواجب. كذلك من أنواع الإحسان، الإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وهذا مما أمر الله تعالى به في كتابه، كما جاء في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي الإحسان إلى الخلق. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ أولا بعبادته ونهى عن ضدها وهي الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الإحسان إلى الخلق، قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمرنا أن نحسن إلى هذه الأصناف، والإحسان إليها يكون بإيصال الخير إليهم ودفع الشر والضرر عنهم، فهذا نوع من الإحسان الذي أوجبه الله على كل مسلم أن يحسن إلى غيره. قد يكون واجبا كبر الوالدين والإحسان إلى الأبوين، وقد يكون مستحبا كصدقة التطوع ونحوها، والآيات في هذا أيضا كثيرة جدا، حيث أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يحسنوا إلى العباد. وهذا الإحسان، هذا الإحسان الذي أمر الله به له صدى، فمن أحسن إلى الخلق فإنما يحسن لنفسه، من أساء إلى الخلق فإنما يسيء إلى نفسه، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا أحسنت إنما تحسن لنفسك. فأول من يجني ثمرة الإحسان هو المحسن نفسه، أول من يجني ثمرة الإساءة هو المسيء نفسه. وقد جاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني إنسان مسلم، أخوك مسلم ليس عنده ثياب يستر بها عورته، فكسوته هذا الثوب أو ثياب يدفع بها حر الصيف وقر الشتاء، أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. إذا كسوت أخاك المسلم فإن الله تعالى سيلبسك من خضر الجنة يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ، يعني على عطش، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هكذا الجزاء من جنس العمل، الإحسان يقابله الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولهذا قوم قارون المؤمنون منهم لما رأوا ما كان يملكه من الكنوز وما يقابل ذلك من كفران النعمة قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا أحسنت أحسن الله إليك، أما إن منعت الخلق خيرك فإن الله تعالى سيمنعك خيره. إن أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك، لكن إن منعتهم خيرك منعك الله خيره. فالجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فعلى المسلم أن يسعى في بلوغ هذه الرتبة، في رتبة الإحسان، لأنه إن بلغ هذه الرتبة فقد استكمل درجات الدين كله. إذا بلغ هذه الرتبة فإن الله تعالى يؤيده وينصره ويحفظه ويرعاه، وكلنا بحاجة إلى حفظ الله ورعايته ونصرته. فعلى كل مؤمن أن يسعى وأن يبذل جهده كما كان سلفنا رضي الله عنهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كانوا يجتهدون في بلوغ هذه الرتبة، درجة الإحسان. فكان الواحد منهم يحسن في عبادته وعمله، ويحسن في تعامله مع الخلق ومع الآدميين، كل ذلك من أجل أن ينال هذا الثواب العظيم وتلك العاقبة الحميدة. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم. وتأملوا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي حمل على عاتقه أعباء ثقيلة، كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بأمور عظيمة، كان مشغولا بتبليغ رسالة إلهية، كان مشغولا بإصلاح العقائد وتصحيح العبادات، كان مشغولا بإصلاح الأسرة والأخلاق والقضاء والتعليم والسياسة والحكم والاقتصاد وغيرها، كان مشغولا بكل هذه القضايا الكبرى، كان مشغولا بإصلاحها ومحاربة الرذيلة ومحاربة الشرك ومحاربة الأخلاق الفاسدة والعبادات الباطلة، لكن هذا لم يمنعه من أن يتكلم في قضايا نحن قد نراها من القضايا البسيطة. إذا تكلمنا عن الإحسان إلى البهيمة قد يراها البعض أنها أمر من الأمور البسيطة التي لا ينبغي أن نخوض فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما كان عليه من أعباء مع ذلك كان يحدث المسلمين، يحدثهم عن الإحسان إلى البهيمة. لماذا؟ حتى يتربى المسلم على خلق الإحسان، حتى يصبح الإحسان سجية فيه، لأن من تعود على الإحسان إلى البهائم لا يتصور منه أبدا أن يسيء إلى آدمي فضلا عن أن يسيء إلى مسلم، لكن من اعتاد على الإساءة إلى البهائم هذا لا يستبعد منه أن يسيء إلى الآدميين. فكان عليه الصلاة والسلام هدفه وغايته أن يتربى المسلمون على هذا الخلق العظيم حتى مع البهيمة، فمن باب أولى أن يتصف بها المسلم مع إخوانه. ولهذا جاء في عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فوجد كلبا فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ مني. فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني بفمه، حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. هكذا يحث النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب الأمثال والقصص، شكر الله له فغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، حتى البهائم نؤجر عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. أعطاهم قاعدة عامة، لم يقل نعم، بل قال في كل كبد رطبة أجر، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كان قد أوتي جوامع الكلم. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجر. هكذا كان الصحابة حتى إذا سقى البعير لغيره يسأل هل فيه أجر أم لا، كانوا يبحثون عن الأجر، يبحثون عن الثواب، فأينما وجدوا الثواب والأجر بادروا إليه. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة كان له بذلك صدقة. وجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل منه السبع فهو له صدقة، ولا ينقصه شيء إلا كان له صدقة. هذا الذي يزرع يغرس غرسا إذا أنقصه شيء ولو بالسرقة، إذا نويت أن ذلك في سبيل الله فيكون لك أجر. فهو عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين في هذه الأحاديث وغيرها، يحثهم على الإحسان حتى مع البهيمة. وهذا من باب أولى أن تحسن إلى أخيك المسلم، لسيما إن كان بحاجة إليك، تحسن إليه بمالك، تحسن إليه بدعائك، بكلمة طيبة، برأي صحيح، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعليم، هذا كله من الإحسان الذي ينبغي على المسلمين أن يشيعوه بينهم، أن نشيع الإحسان بيننا. وإننا إذا أشعنا الإحسان بيننا فنحن أول من سيجني ثمرة هذا الإحسان. أنت من ستستفيد في الدنيا وفي الآخرة. فالواجب على المسلم أن يحسن، أن يسعى في الإحسان، أن يحسن في عبادته مع الله عز وجل، في طهارتنا وصلاتنا وصيامنا وصدقتنا وحجنا وغيرها من الأعمال التعبدية. يجب أن نحسن فيها، يجب أن نحسن في أعمالنا فيما يتعلق بالمعاملات. يجب علينا أيضا أن نحسن في التعامل فيما بيننا، أن تحسن نيتك فتخلص لله تعالى، أن تحسن في عملك فيكون عملك موافقا للحق، أن تحسن في قولك أيضا كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا، هذا هو الكلام الطيب، الكلام الطيب الذي يجلب المودة ويؤلف القلوب. هذا ما نحتاج إليه، نحتاج إلى كلمة طيبة تنتشر بيننا، نجد ثوابها وأجرها عند الله يوم القيامة، ونجد أثرها الطيبة في حياتنا الدنيا. فالواجب على المسلم أن يسعى في الإحسان، أن يكون محسنا، وأن يبذل جهده في ذلك لينال الثواب عند الله عز وجل، لينال الثواب والأجر والرضوان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ثم اعلموا عباد الله أن انحباس المطر إنما هو لخلل في تعاملنا مع الله، ثم في تعاملنا فيما بيننا. فقلة الأمطار لها أسباب كونية ولها أسباب شرعية، فنحن لا نعلقها بالأسباب الكونية فقط، بل لها علاقة أيضا بالأسباب الشرعية، وهي أعظم من الأسباب الكونية، هي أهم من الأسباب الكونية. فإذا وقع خلل بينك وبين الله عز وجل في معاملتك مع الله، إذا كنت لا تأتي بما يجب عليك، بما فرض الله عليك، إذا كنت مقصرا في الفرائض، إذا كنت منتهكا للمحرمات مستهترا بها، فهذا خلل كبير بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. كذلك إذا كان الخلل بيننا وبين إخواننا، فمعاملتك لأخيك المسلم إذا كان فيها خلل من كذب وغش وخداع وغيبة ونميمة ونحوها، هذا الخلل سيظهر أثره في أشياء الطبيعة، حتى في الطبيعة تتأثر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لم يقل بسبب الانحباس الحراري، قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأعمالنا هي سبب ما نحن فيه، فلا ينبغي أن نلقي باللائمة على غيرنا لنبرئ أنفسنا، نحن مخطئون، مجتمعنا يعج بالمخالفات والمعاصي. فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم. إن كنت على معصية وسيئة فتب إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم انشر رحمتك، اللهم أحيي بلدك الميت، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين،